وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل نحن في النواة الثالث؟ سنبتدئ منه. النواة الثالث يا إخوان نوع الضعيف، مر معنا نوعان: الصحيح وما يتعلق به من مسائل ومباحث والفروع، الثاني الحسن وما جرى بين العلماء فيه من خلاف في التعريف، ومن أول من عبر هذا التعبير، وهل هذا عند المتقدمين قبل الترمذي، وما المراد بقول الترمذي حسن صحيح، وما إلى ذلك. ثم النوع الثالث الضعيف، قوله أي قول ابن الصلاح، كل حديث لم يجتمع في صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن فهو ضعيف. هذا تعريف الحديث الضعيف عند ابن الصلاح. فيا ترى، هل هذا التعريف مسلم به او منتقد؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله من تنكيت الحافظ ابن حجر على الامام ابن الصلاح في هذا وما له من تنكيتات اخرى. اقرا لنا يا اخوانا محمد. فطرد عليه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اعترض عليه انه لو اقتصر على نفي صفات الله. اعترض على هذا التعريف. يعني الحافظ ابن حجر يريد ان يقول هذا تعريف قوي، والتعريف يراعى فيها الاختصار والإنجاز. معنى إخوة، لو قال مثلا ما فقد شرطا من شروط القبول كان أحسن، ما لم يجتمع فيه شروط القبول كان أحسن، ما اختل فيه شرط من شروط القبول كان أحسن. معنى لا شك أن هذا حديث، أن هذا التعريف فيه تطويل وليس فيه تكرار، ربما يكون فيه حشو وتكرار، والتعريف تصانع عن التكرار كما تكون جامعة مانعة. معنى إخوان، لا تكرار فيها ولا حشو، كل كلمة فيها جاءت لتأسيس لا تأكيد ولا فضل. واضح؟ اعترض عليه. اعترض عليه لانه لو اعترض عليه، يعني هناك من اعترض غير الحافظ ابن حجر. ايوه، اعترض عليه بانه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان احسن، لان نفي صفات الحسن، يعني يريد ان يقول كل حديث لم تجتمع في صفات الحسن مثلا فهو ضعيف، لانه اذا نفى الادنى اذا من باب اولى ينفي الاعلى. ولكن ايضا سياتي ما هو الاحسن في هذا ان شاء الله. نعم. واعترض عليه بانه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان اقصر، لان نفي صفات الحسن مستلزم من نفي صفات الصحيح وزياده، واذا مقام من عاصر له لان مقام التعريف يقتضي ذلك، الا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح، اذ الصحيح بشرطه الصادق لا يسمى حسنا كالترديد متعين. قال: ونظيره قول النحوي: اذا عرف الحرف بعد تعريف الاسم والفعل، الحرف ما لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل انتهى. فاقول: الحرف ما ليست له علامه، فقس على قولك في العلم. معنى الحرير لما في الملحق في اراضي لما عرف الاسم والفعل وذكر علامات الاسم والفعل، جاء عند الحرف وقال: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي فكن علامة. الحفظ البيت عبد الرحمن تكبر والخلق من ليست له علامة، فتسعى والقول تكن علامة. نعم ايوه، لكن التمثيل والتنظير بالاسم والفعل والحق لا ينطبق على ما نحن فيه، لان الاسم مستقل والفعل مستقل والحق مستقل، ليس بينهما عموم وخصوص، بخلاف الصحيح والحسن بينهما عموم وخصوص. ضرر ما فائده من ذلك الشيء؟ الحريري في منهج الاعراب، حرير صاحبي من المقامات، مقامات الحرير. نعم. علماء البصرة من نحاة البصرة. وأقوله وأقوله التنظير غير مفارق، لأنه ليس بين الاسم والفعل والحق عموما ولا خصوصا بخلاف الصحيح والحسن. وقررنا فيما مضى أن بينهما عموما وخصوصا، فأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما، فخلاف الاسم والفعل والحرف. الحق أن كلام المصنف معترض. معترض يعني ليس بسالم من هذا الكتاب، مع السؤال. كيف يمكن الاطلاع على صفات البصر؟ وانت بارك كل حديث حسن فهو صحيح، وليس كل صحيح كل حسن، بينما عمره خسران. انت ممكن تقول هذا حديث صحيح وتقصد انه حسن، كما انك انت تسال مسلم، نحن مش معنا صحيح مسلم، ففي حديث احاديث حسان صحيح البخاري ونسلم، في احاديث حسان، ويجتمع الحسن مع الصحه. انما الحرف والاسم والفعل هذه ابواب مستقله بعضها لا تتداخل معها. نعم. فالحق ان كلام المصنف معترض، وذلك ان كلامه يعطي ان والحق ان كلام المصنف، من المصنف؟ وزن الصلاح معترض. نعم. وذلك ان كلامه يعطي ان الحديث حيث عدم فيه صفه من صفات الصحيح يسمى ضعيفا وليس كذلك. وليس كذلك. لأن تمام الخلق مثلا إذا تخلف صدق، إذا تخلف إذا تخلف صدق، إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا. نعم أحسنت. تعريف الخاص نص الضعيف، وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا، ولو عبر بقوله كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض الأكثر، والله أعلم. إذا خلصنا بهذا الشيء، هو التعريف أنه الأسلم من الاعتراض والانتقاد، كل حديث انعدم فيه شرط من شروط القبول فهو حديث ضعيف، أو كل حديث فقد شرطا من شروط القبول نفس التعبير هو عدد ضعيف، او كل حديث اختل فيه شرط من شروط القبول هو ضعيف. اختل بعد مين؟ كلهم متقاربة. لم تتوفر شروط؟ لا، شروط كثيرة أوي، هذه بعد شروط كثيرة، هذه شرط واحد فقد الشرط معه يكون ضعيفا، انما شروط لا بالزوج. وضح لك؟ وضح للشيخ محمود المباشر؟ هو السؤال معنا؟ نعم. هتنزع لك؟ ولا واحد؟ ولا نصف واحد؟ ولا ربع واحد؟ من غير الزلال ده؟ ايوه. قول ابن الصلاح وعتبه ابو حاتم ان كان في تقسيمه الى اخره اقول غضب يعني واطال بتقسيم الضعيف. طبعا احنا لما نتتبع ان الضعيف يعني ما فقد شرطا واحدا اذا لم تكسر النظر، فمن فقد شرطين من باب اول، من فقد ثلاثه من باب اول، من فقد اربعه من باب اول، وهكذا. طيب انواع كثيره. نعم. قلنا القبول، قلنا ده الصحيح ولا قلنا حسن؟ من تركنا بقى التعبير بالصح والحسن عشان كده. نعم. أقول لم أقص على كلام ابن حبان في ذلك، وتجاسر بعض من عاصره فقال: وفي أول كتابه في الضعفاء هو لم يوصف في ذلك، فإن الذي قسمه بسفانة في مقدمة كتاب الضعفاء له تقسيم الأسباب الموجبات لتضعيف الرواة، لا تقسيم الحديث الضعيف، ثم إنه أبلغ الأسباب المذكورة 20 قسما لا 49. والحاصل أن الموضع الذي ذكر ابن حبان في ذلك ما عرفنا مظنته والله أول الصلاة، وسبيل من أراد البسط أن يعمل إلى صفة معينة إلى آخره. سبيل يعني طريق، من يعرف البسط التفصيل في أنواع الحديث الضعيف، الأحاديث الضعيفة، يعمل إلى صفة معينة، معنى؟ إلى آخره، يعني إيه؟ مثلا يجمع مثلا بين فقدان العدالة مثلا و يعني والاتصال، فقدان العدالة وهو معلق، فقدان العدالة وهو منقطع، فقدان العدالة وهو معلق، فقدان العدالة وهو مدلس، تصير أنواع كثيرة. وضح لكم هذا؟ ففقدان العدالة دي أنواع أيضا. فقدان العدالة يعني إيه؟ كافر ممكن فقد العدالة، فاسق فقد العدالة، معنى؟ طيب مجهول مش عارفين عدل، مجهول الحال كذلك، مبهم وكذلك، أنواع كثيرة. حتى فقدان العدالة أنواع، ففقدان الاتصال أنواع. نوع بقى، ادخل بين داخل بين هذه الأنواع والتقاسيم ينشأ أنواع كثيرة للطائف، منهم من أبلغ 69 نوع، ومنهم من أبلغ إلى زيادة عن 90 نوع مع البسط. ينصوش البسط التقسيم والأنواع والهندسة والرياضيات وما إلى ذلك موجود هذا. نعم. أقول هذا شيخنا في شرح منظومته ولم يتعرض له. السلام عليكم. رأيت إشارة إلى ذلك هنا. صفات القبول، نعم. صفات القبول، قال رضي الله عنه صفات القبول. شوف رضي الله عنه. يا شيخ. أيوة. اتصال الثلاث، وعدالة الرجال، والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة، قلت هل التعبير هنا بصراط الضبط أولى؟ انتهى. قال ومجيب الحديث من وجه آخر، لأن كان في الإسناد مسطور لم تعرف أهليته وليس متهما. هذا باب الشهادة المتابعات قلتم؟ قلت وكذا إذا كان فيه ضعيف بسبب سوء حفظه، أو كان في الإسناد انقطاع خفيف أو خفي، أو كان مرسلا كما قررنا ذلك في الكلام على الحسن المذكور، انتهى. القائل قال وكلام الحسن المذكور والحسن ضعيف. السبط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه، ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمكلف والمنقطع والمعظم، وكل واحد من هذه الأوصاف إليه وصف من أوصاف الشعر أو تشديد الرأي أو بالبذل لذلك أو قص غلطه أو مخالفته أو بالعكس أو جهالة عينه أو جهالة حاله، فبأسباب ذلك ممكن يدخل منه أحكام كثيرة على اختراق المتدافع النفس إلى التكرار. فإذا فقد ثلاثة أوصاف مما ذكر حصلت منه أقسام أخرى مع الاختراق مما ذكر، ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك ثم كذلك إلى آخره، فكلما علم فيه صفة واحدة يكون أخف مما أخف فيه المكان، بشرط أن لا تكون الصفة المتقدمة قد جبرتها صفة قوية، وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلف، لأن تنعكس فيه صفة القبول ويوجد فيه ما يسمى من خير لكن لا يمكن أن يكون هذا مختلف، هذا مصنوع موضوع إلا إذا تأكدنا من هذا. نعم. الأول قولهم ضعيف الإسناد أسهل من قولهم ضعيف على ما تقدم في هذه تحتاج إيه؟ ألفاظ تستعمل عند العلماء وتحتاج معرفة درجاتها. يعني ضعيف الإسناد أسهل من قولهم ضعيف ليه؟ ها؟ قد يكون المتن صحيح؟ المطلق هنا محمود نعم على ما تقدم. على ما تقدم في قولهم صحيح الإسناد وصحيح. سبق معنا هذا البحث عند قولهم صحيح الإسناد وسنده صحيح وحديثهم صحيح ولا فرق. نعم يعني هذه مثل هذا ولا فرق، هذا الباب مثل هذا الباب. الثاني من جملة صفات الضروري الذي لم يتعرض لها في هنا أن يتفق العلماء على العمل بمجهول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به، وقد صرح بذلك جماعة العمل بمدلول حديث. لكن لا نستفيد من هذا صحة الحديث. قد يأتيك حديث موضوع مختلط مصنوع على صحيح في قاعدة من قواعد لحكم الأحكام، العلماء عملوا بمدلول هذا الحديث، ولكن لا نحكم بقبول وعمل هؤلاء العلماء على الحديث بالصحة. نعم، وقد ضربنا مثال عندما كنا ندرس كتاب بعرف إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، معنى يا إخوان، وكل هذه الزيادة فيها الدين بن سعد ومطروح وهي من طريقه، ومع ذلك العلماء عملوا بمدلول هذه الزيادة، ولكن هذا الحديث لا تصح نسبته، هذه الزيادة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد نقح لذلك جماعة من يشترط في عمل العمل بالمدلول الاعتماد على اللغة الأخرى أن يوافق نص من النصوص. إذا لم ندري بنص من النصوص ووقع إجماع على قبول مدلول هذه الزيادة اعتمدنا الإجماع. يعني إجماع حجة في الدين. وإن لم نعرف. قد يكون نقول إحنا لا نعرف. نعم. ومن أمثلة قول الشيخ أيضا يصاب عنه وما قلت من أنه إذا لا غير طعم الماء وريقه ولونه يروى عن غدر الزيادة نفسه. نعم. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه يقول الشافعي سمع هذا كلام شيخنا في الجمهور من جنة الدولة وما قلت ما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريقه ولونه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجه لا يثبت لا يثبته أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة قول العامة يعني الإجماع مش العامة العوام العامة هنا العلماء عامة العلماء إجماع العلماء سائر العلماء ولكنه قول العامة ليس مقصود العوام. أنا لا أعلم ولكن نقول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا يعني إجماع. نعم. قال في الحديث لا وصية لوالد لا يثبته أهل العلم في الحديث ولكن العامة رفضوا القبول. هذا عند الإمام الشافعي لا يثبته أهل العلم في الحديث، لكن من أعظمها هناك من أثبته في الشواهد وصححه في الشواهد. نعم. ولكنه والمعنى صحيح مكتوب من النصوص لا وصية للوارث، إنما الوصية لكل غير وارث كابن الابن. معنى يكون نعم ابن الابن مع وجود فيه الأبناء مع وجود الأبناء أو مع وجود الابن شخص الشيخ. ايوه لكنهم قول العامة ترفضهم القبول. قول العامة، العامة من هم؟ العوام؟ لا، العامة بارك الله فيكم، العلماء، إجماع العلماء. نعم. تلفظوا بالقبول وعملوا به حتى جعلوه لازما لآية وصية الواجب. نعم. أما الأساليب الثالث أن يتعرض، أول الأساليب كما قلنا أصح الأساليب كما قلنا في المباحث الصحيح، كذلك نقول أول الأساليب وأضعف الأساليب في هذا المبحث في هذا النوع. نعم. أن يتعرض المصنف للكلام على أول الأساليب كما تكلم على أصح الأساليب مع أن الحاكم المسؤول بن مراد بن الصلاح. نعم. مع أن الحاكم قد ذكر الفصلين معا وتجعر أبو نعيم فيما خرج على كتابه والأستاذ أبو منظور البغدادي وعروض الشيخ تقييم الدين الكفيري بالاقتراء وغير واحد ممن تأخر عنه. الشيخ هذا هو ابن دقيق الآية. نعم. وليس هو عاريا عن الفائدة بل يستفاد من معرفة وليس هو عاريا عن الفائدة، يعني إيه له فائدة أي بل يستفاد فلنستفاد من معرفته ترجمة بعض الأسانيد على بعض ودليل بما يصدر للاعتبار مما لا يصدر. قال الحاكم أو أسانيد الصديق رضي الله عنه، أو أسانيد الصديق أضعف أسانيد الصديق في مزاج. طلقت الدقيقية عن فرقة التكتية عن السبخي صدقت الدقيقي عن فرقة عن فرقة السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه. وهو أسانيد العمر العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن أبي عاصم بن عمر عن أبي عن جده فإن محمدا والقاسم وعبد الله لم يحتجوا فيه. وهو أسانيد أهل البيت عمرو بن ثمر يحتج به. وهو أسانيد أهل البيت عمرو بن ثمر عن جابر بن الجعفي عن الحارث الأعوري عن علي رضي الله تعالى عنه. أوها أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأوها أسانيد عائشة رضي الله تعالى عنها الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة رضي الله عنها. وأوها أسانيد بن مسعود رضي الله تعالى عنه شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو أسانيد أنس رضي الله عنه داود بن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبان عن أنس رضي الله عنه. وهو أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن فراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهو أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الأسانيد أول الأسانيد لما تحفظ عندما تمر بك وتعرض عليك تعرفها من أول واحدة تكون عندك خلفية مستنبطة تحكم عليها بالضعف. نعم. وهو أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه عن جدي عن قرة بن عبد الرحمن عن شيوخه. وهو أسانيد الشاميين محمد بن سعيد المصطوب عن عبيد الله بن زحق بن زحق زهر ابن زهر الزهر سكون المملة. نعم. زهر لكن سكون المملة زهر. نعم فتح الزهر. نعم. عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وهو أسانيد الفراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشة بن سعيد. يزعلك في هذا الناس نسي بسعيد يزعلك في هذا صدر عن الضحاك عن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله عن ابن عباس ضحاك اللي مزعل برا يقول الضحاك لأنه خرج برضه أمية غير السنتين أو أربعة خرج يضحك تستعجبوا الناس تبحير جدا بعضهم خرجوا لو كبشة جمة بعض الخرج يقول لي ايش اخلق الله ميسا محمد بن عزيز جلس سنتين او بحاجة الزحل الخرج يضحك عنده اسنان ويضحك ازاي بدون اسنان له اسنان يقول لي ان القضاء مدة في بطنه يخلق الله ما شاء. نعم. قلت هذا الذي ذكره حاكم وتبعه من ذكر عليه غالبه لا تنتهي نسخته الى الاصل الرضا، وانما هو بالنسبه الى احتمال الترجمه على اثنين فازيد من الضعفاء. لا تنبيه مهم هذا، لا يلزم ما ذكره الحاكم هنا ونقله عنه الحافظ بن حجر ان يكون الاسناد هذا موضوع له الحديث موضوع. نعم. ورواه هذه ورأي هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة هي أولى بإطلاق الأسانيد. صحيح. نعم أحسنت. كنسخ أبي وجبة إبراهيم بن وجبة فيغنم ابن سالم بن خنبر وجناح بن مكيس وسمعان وغير هؤلاء من الشيوخ المتهمين بالوضع كلهم عن أنس رضي الله تعالى عنه. ونسخة يرويها بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرقاء عن الشيوخ، ومبشر متهم بالكذب والرابع. ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي عن أبي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإبراهيم متهم بالوضع وأبوه متروك الحديث. ونسخة رواها أبو سعيد أبان بن جعفر البصري رواها كلها من حديث أبي حنيفة وهي نحو 300 حديث، ما حدث أبو حنيفة منها بحديث وفي شرطها كثرة. ومن أراد استفاءها فبطلع كتابي لسان الميزان الذي اختصرت فيه كتاب الذهبي في أحوال الرواة المتكلم فيهم، وزدت فيه تحريرا وتراجم على شرطه والله الموفق. قول ابن الصلاح وهلم جرا، يعني ايه تقسيم الانواع وبسط انواع الضعيف وهلم جرا، يعني سيصل الى انواع كثيره. قرأت خط أبي يعقوب النجيرمي أن أصله مأخوذ من سوق الإبل، يعني سيروا على هينتكم لا تجهلوا أنفسكم. كلمة ولما جرى تكلم عليها من ناحية اللغوية، من أين أخذت؟ نعم. أفضل من الجر في السوق وهو أن تترك الإبل ترعى في السير. السير. إعراب ولما جرى، أما إعراب ولما جرى، عجيب فإذا نحوه. ما شاء الله. فقال ابن الأنباري في نصه ثلاثة أوجه. ما شاء الله. الأول هو مصدر في موضع الحال، أين جرى؟ هي كله عشان كلمة جرى، ما إعرابها؟ هل هي حال؟ هل هي مصدر؟ إلى آخره، تمييز. نعم. الأول هو مصدر في موضع الحال، أين هم الجارين؟ أي متأذين؟ هلم دعاء تعالى، معنى تعالى أقبل. وكأنه يقول للإبل أقبلي أقبلي أقبلي. إيه رأيك؟ نعم، فصارت مثلا أرسلت إيه؟ مثلا. نعم، الأول مصدر في موضع الحال، أي هلم جارين؟ أي متأذين كقولهم جاء عبد الله مشيا وأقبل ركبا. نعم. والثاني هو مصدر على ذلك، لأن هلم جرا بمعنى جر مجرا. أيوة شو مثلا. والثالث أنه منصوب على التمييز. ده كم وجه الآن؟ الأول على أن مصدر في موضع حال، جميل. الثاني مصدر، الثالث أنها تمييز. نعم. فتصرف وبه جاء القرآن في قوله تبارك وتعالى والقائلين بالقرآن هلم إلينا. نعم. قول الصلاة والمنظور فيما نريده، أي فيما يأتي عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا منه الآن. يعني فيما يأتي أتكلم عن المسند، أتكلم عن المرفوع، أتكلم عن المتصل، أتكلم على المقطوع، أتكلم على الموصول. مش ما يقصدش بقى نتكلم على أنواع الضعيف فيما يأتي، لأن النوع الرابع هو المسند. معنى؟ وهذا على ترتيب مقدمة ابن الصلاح. نفس الشيء، يصير معه. هذا هو القدة من القدة، الشبر من الشبر، والدفاع من الدفاع. لكن هو لم يتكلم في الشبر. نعم. فهذا هو عن سؤال المحدد، هو أنه ذكر في أول الكتاب أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ثم تم الأقسام الثلاثة أنواع. وسيسوق لنا أنواع علوم الحديث. ولن يسوق لنا أنواع الضعيف. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أشياء أخرى سماها أنواع. فإن صحة دعوى الحصر في الثلاثة. والجواب أن هذه الأنواع التي يذكرها بعد الثلاثة المراد بها أنواع علوم الحديث لا علم الحديث. المراد بها أنواع علم الحديث لا أنواع أقسام الحديث. وحاصله أن هذه الأنواع في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة، منها ما يرجع إلى أحدها ومنها ما يرجع إلى المجموع، وذلك واضح والله أعلم. جميل. النوع الرابع أخو المسلم إن شاء الله في درسنا المقبل بإذن الله. الآن مع دروس الإقراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا.